ولا تكرر، مش تكرر. وفي نسخة تانية لو الشيخ محمد عايز يتابع فيها في النشر المجلد اللي جنبه، ما هو ده مجموع شروح الورقات، ده هتلاقي فيه من ضمنه كتاب صفحة 24. هو ده صفحة 24. يلا يا محمود اقرا، انت قارئ المجلس النهارده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين امين. ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار. تاء فتح التاء. ولم يفد، ثم قال رحمه الله تعالى: ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار. ثم قال رحمه الله تعالى: ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار. يعني ان الامر المطلق لا يقتضي الفور، اي المبادره بفعل المامور به عقب وروده، ولا التراخي، بل يشمل كل منهما. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: ولم يفد الناظر، ولم يفد فورا ولا تكرارا ان لم يرد ما يقتضي التكرار. يعني هو عايز يشير في هذا البيت ان مطلق الامر يقتضي الطلب فقط لا بقيد شيء. يعني ايه مطلق الامر ويعني ايه الطلب لا بقيد شيء؟ مطلق الامر يعني الامر العاري من القيود. ما هو المطلق هو العاري عن القيود، ولما نحط القيد يبقى مقيد، واخد بالك؟ فلما اقول لك احضر ماء، مطلق ماء، فانت لو جبت لي ميه معدنيه يبقى انت اتيت بالمطلوب، لو جبت لي ميه سخنه يبقى اتيت بالمطلوب، لو جبت لي ميه متلجة يبقى اتيت بالمطلوب، لو جبت لي من الحنفيه تبقى اتيت بالمطلوب، لو جبتها لي من ميه التكييف المقطره، المهم ان انت اتيت بماء، مطلق ما يصدق عليه اسم الماء. فلذلك ماء دي هتشمل كل اصناف الماء دي. لكن لو جيت قلت لك احضر لي ماء ساخنا معدنيا، يبقى خرجت كل ما ليس بمعدني وخرجت كل ما كان ليس ساخنا. لذلك يقول لك: كلما زادت القيود قل الموجود، وكلما زاد المفهوم قل المصادق. كلما زاد المفهوم قل المصادق، هي كلما زادت القيود قل الموجود. فده مطلق. فما يقول ايه؟ بيقول لك الامر المطلق يعني العاري عن القيود. طب ايه الامر المطلق العاري عن القيود هنا؟ بحسب السياق هنا العاري عن قيد الفور او قيد التكرار او قيد التراخي. يعني اما اقول لك ايه؟ هات لي ميه الان، الان دي افادت الفوريه. هات لي ميه وعلى راحتك. منين ما تيجي فرصه تجيبها لي هاتها لي، يبقى انا بديك عباره بتشير انك ايه؟ على راحتك، يعني مش لازم دلوقتي. لكن لو قلت احضر ماء، لا، مجرد هذا الامر في نفسه لا يفيد فورا او تراخيا. طب يفيد ايه؟ يفيد مطلق الطلب. فلو جبت الان تبقى ممتثل، ولو جبت بعد شويه تبقى ممتثل، لان مطلق الامر اعم من مجرد الامر الفوري او مجرد الامر المتراخي بل يعمهما. واضح كده؟ واضح ولا في حد مش واضح عنده؟ واضح؟ طيب الحمد لله. فبيقول ايه؟ الامر المطلق لا يقتضي عليكم السلام. احنا خلصنا بلوغ المرام على فكره. انا رحت اجيب شويه كتب والله من الازهر فتوقعت ان انا هاجي بسرعه، انا اسف ارحمونا يعني. طيب. يعني ان الامر المطلق لا يقتضي، يقتضي يعني ايه؟ يعني ايه يقتضي؟ بعد كده هجيب عصاية. لا يتطلب. ماشي يتطلب، بس خلينا نكون ادق شوية يا مولانا. لا انا قلت انت هبيت لي ليه؟ اهلا يا مولانا. ماذا ابي اشتريت؟ هي اغلبها كتب قديمه بس طبعات ممكن تبقى جديده شويه يعني. طب نشوفها بعد الدرس. انا هخليها على مكتبي عشان كتب على الارض يا مولانا. منين دي؟ عن طه ولا ايه؟ لا من عند محمد توفيق. محمد توفيق اللي هو ناحيه سيدنا حسين؟ لا ده في شارع الدردير. ايوه ده عند الراجل. ايوه ده بعد المضيفه. ده ورا البصائر. انا ما اعرفوش ورا البصائر. ده بيبيع قديم؟ لا بيبيع مستعمل يعني؟ لا لا عامل طبعا دار جديده اسمها دار الصالح. ايوه هو ده محمد توفيق اللي اقصده، اصل هو مخزنه الناحيه الثانيه. هو عامل بقى مكتبه جديده بيطبعوا فيها كتب جديده يعني. طيب انا عارف. جبت المسائل الخمسون للامام الرازي، حاجه البقايا على النسفيه. ده ما قاليش على طول بيرسلني ويقول لي انا طبعت الحاجه الفلانيه. وطبع كتاب للشيخ سعيد سوده. طيب هاي نراها هذه الاشياء ان شاء الله. يعني ايه يقتضي بقى يا شيخ مصطفى؟ يقتضي بيقول لك الامر مطلق، الامر لا يقتضي فورا ولا تكرارا. طب احنا شرحنا في غيابكم يعني ايه مطلق امر، يعني العاري عن القيود لا يقتضي فورا ولا تكرارا، يعني مفيش قرينه تدل على الفوريه او التكرار، يبقى هو اعم منهما. تمام. فاللي يجيب الامر على الفور يبقى ممتثل، واللي يجيبه على التراخي يبقى ممتثل. فهو الشيخ عبارته بتقول الامر المطلق لا يقتضي الفور ولا التراخي. يعني ايه يقتضي؟ يعني يستلزم. يا سلام عليك. يقتضي يعني يستلزم، واللزوم معناه يلا كفاري عن خطاياك عدم الانفكاك. اللزوم عدم الانفكاك، يعني العلاقة بين الأمر وبين الدلالة على الفورية أو التراخي لا تلازم بينهما، يعني يتصور الانفكاك عنهما، فيتصور إن الأمر يجي وما يبقاش معاه فور ولا يبقى معاه تراخي، مفيش اقتضاء، مفيش تلازم. مفيش ارتباط على وجه عدم التخلف. ماشي؟ لا يقتضي الفور. يعني ايه الفور؟ اي المبادرة بفعل المأمور به، انك تبادر بفعل المأمور به الان على طول كده، افعل تقوم تجري على طول تعمل، الامر ما يقتضيش كده. عقب وروده. وعقب يعني ما ايه؟ يقول لك الفاء تفيد التعقيب، يعني الحصول مباشرة بعد الشيء، مفيش مدة زمنية. ولا التراخي، الأمر لا يقتضي الفور ولا التراخي، يعني بل يشمل كلا منهما أعم منهما. دي دعوة، كون الأمر لا يقتضي لا فور ولا تراخي دي دعوة ادعاها، ولابد إنك إذا ادعيت دعوة أن تدلل عليها. فالدعاوى إذا لم يقم عليها دليل فأبناؤها أدعياءه. فبيقول لأن هيعلم، لأن الغرض منه، منه اللي هو مين؟ الأمر، إيجاد الفعل المأمور به من غير اختصاص للفعل بالزمان الأولي. إيه الغرض يا مولانا من الأمر؟ انك ده احنا هنفسر الكلام وهنعترض عليه الان. الغرض من الامر هو انك توجد الفعل في الوجود. اوجدته الان، اوجدته بعد شويه، يبقى انت اتيت بالمأمور من غير ما الفعل يكون متعلق بايقاعه في الزمان الاول اي ما يعقب الامر دون الزمان الثاني وهو ما عداه. ماشي ماشي حد كده؟ الاستدلال ده فيه عيب ولا الاستدلال ده ماشي؟ ليه ماشي؟ تأمل هتجد فيه عيب خطير. يعني بيقول ان الغرض منه ايجاد الفعل المأمور به ده كأنه الاستدلال هو عين الدعوة. يا سلام عليك، انت يعني اتعبتني بهذا. ده بيسموه في علم ادب البحث والمناظرة مصادرة على المطلوب. يعني ايه المصادرة على المطلوب؟ ده عيب من عيوب الاستدلال، انك تأتي بالنتيجة وتجعلها احد المقدمات، احدى المقدمات او احد المقدمات بصنعة كلامية كده. فانا عايز استدل ان ده اه، فاقول هذا اسد لانه ليس، وكل ليس اسد ينتج انه اسد. طب ما الليث هو الاسد والاسد هو الليث، ده مصادر على المطلوب. انت بتستدل بالدعوه، بتجعل الدعوه هي الدليل، لكن في الحقيقه الدعوه هي ما يتطلب له دليل. فانت دلوقتي هنا بتقول لي الامر لا يقتضي، شوف هنفكك كلامه بقى، بتقول لي الامر ما يقتضيش لا فور ولا تكرار، لان الغرض من الامر ايجاد الفعل من غير فور ولا تكرار. طب ما هو ده نفس الدعوة، ده انت عاوز، ده انت المطلوب منك انك تثبت ان الغرض من الامر هو ايجاد حقيقة الشيء دون نظر الى ضرورية الزمان الاول. فدي اسمها مصادرة على المطلوب. طيب ايه الاحسن بقى ان احنا نستدل بيه علشان نثبت هذا؟ ان احنا نقول ان موارد استعمال الامر تارة اتت مطلق الامر كده برضه، تارة اتت للفور وتارة اتت للتراخي. فيا ترى يا هل ترى ورود الامر في الفور ووروده في التراخي ده على سبيل الاشتراك، يعني الامر مشترك لفظي بين الفور والتراخي، ولا يا ترى هو حقيقة في الفور مجال في التراخي، أو مجال في الفور حقيقة في التراخي، ولا هو مشترك معنوي بينهم؟ ما دي الاحتمالات. نقول تاني، أنا عاوز أثبت إن مطلق الأمر، عفوا ما دخلش، أنا عاوز أثبت إن مطلق الأمر لا يدل بنفسه من غير قرينة على فور أو تراخي، إنما يدل على مطلق الطلب الأعم من الفورية أو التراخي. فقال لي والله الدليل على كده إن الغرض من الأمر إيجاد الفعل المأمور به دون نظر إلى الزمان الأول. فأنا قلت له لا معلش، لو سمحت استدلالك ده هو عين دعواك، ما تضحكش عليا، ما تغيرش في الالفاظ وتحاول انك تصوغ لي العباره بطريقه الاستدلال وهي في الحقيقه ليست استدلالا. فده اسمه مصادره على المطلوب لو سمحت. قال لي طيب، قول لي طيب، انا انت موافقني ولا مش موافقني؟ قلت له انا موافقك بس مش ده طريقه الاستدلال. ايه طريقه الاستدلال؟ تعال نفكر. الامر احيانا ورد ودل على الفورية، وأحيانا ورد ودل على التراخي. طيب دلالة الأمر على الفورية ودلالة الأمر على التراخي من أي قبيل؟ هل يا ترى هي من قبيل المشترك اللفظي، يعني الأمر حقيقة في الفور وحقيقة في التراخي في الاثنين، هو المشترك اللفظي كده ما اتحد لفظه وتعدد وضعه هو معناه، لازم وضعه دي تعدد معناه يبقى مشترك يجيب مشترك معنوي على طول. تعدد وضعه زي العين، كلمة عين المشهورة المثال اللي كلنا حرقناه ده، تدل على العين البصرة وتدل على الجاسوس، والحاجات التانية انتوا عارفينها، هي حقيقة في البصرة وحقيقة في الجاسوس. فهل يا ترى الأمر زي العين كده، حقيقة في الفور وحقيقة في التراخي؟ ده اسمه الاشتراك اللفظي. ولا يا ترى هو حقيقة في التراخي مجاز في الفور او العكس؟ ولا هو مشترك معنوي بينهما؟ في احتمالات تانية. مشترك معنوي يعني ايه؟ زي اسد، اسد مشترك معنوي بين عنتر وبين جيمي، اسدين عندنا اسمهم عنتر وجيمي، ده اسمه اسد وده اسمه اسد. حقيقة الاسدية حيوان زائر موجودة في ده، وحقيقة الاسدية حيوان زائر موجودة في ده. زي انا وانتي، المشترك بيني وبينك الانسانية، فده مشترك معنوي يعني مشترك من حيث المعنى. حقيقتي هي حقيقتك، انت حيوان ناطق حيوان ناطق. فهقول له تعالى نستبعد ما لا يصلح. هو الاشتراك اللفظي ده والمجاز مش خلاف الاصل؟ خلاف الاصل اسمها عوارض، من عوارض الالفاظ كلها على استثناء، يقول لك الاشتراك خلاف الاصل، والمجاز خلاف الاصل ايضا، فيبقى ان هو يكون مشترك معنوي. يعني ايه مشترك معنوي بقى بين الفور والتكرار والفور والتراخي؟ انه يعمهما، صادق عليهما. لما اقول الانسان مشترك معنوي بيني وبينك يعني بيشملني انا وانت، لما اقول الامر مشترك معنوي بين الفوري والتكرار والمتراخي يبقى بيشملهما. فيبقى الامر مشترك معنوي بينهما. يبقى ده المسلك المرضي في الاستدلال. شوف انا كنت كاتب هنا في الهامش مصادرة على المطلوب، والاحسن ان نقول انه ورد، اللي انا هقوله لكم ده هو اللي انا شرحته بالذات عليك يعني، والاحسن ان نقول انه ورد تارة للفور وتارة للتراخي، فيكون حقيقة في المشترك للقول المشترك بينهما، وهو مجرد طلب الماهية، لأنه لو كان حقيقة فيهما لزم الاشتراك، أو في أحدهما لزم المجاز، وهما خلاف الأصل. أقولها تاني؟ طيب أنت الأول فهمتي اللي أنا قلته؟ ده اللي أنا قلته بقى وقعدت أشرح، والأسد وعنتر ومعنترش، هو ده في السطرين دول. أنا علقت هنا وقلت إيه؟ مصادرة على المطلوب، والأحسن أن نقول إنه ورد تارة للفور وتارة للتراخي، فيكون حقيقة للقول أو في القول المشترك بينهما، وهو مجرد طلب الماهية، لأنه لو كان حقيقة فيهما لزم الاشتراك يعني اللفظي، أو في أحدهما لزم المجاز، وهما خلاف الأصل. فاهم؟ ماشي؟ في حد عنده سؤال في الحته دي؟ ايه سؤالك ايه؟ قول يا دعاء. ايوه ايه سؤالك برضو؟ ما فهمتها كتير. ما فهمتيها كتير من اول امتى؟ اشتراك اللفظ. اشتراك اللفظ ده يعني يبقى عندنا لفظ واحد له معاني متعددة، وهو في كل معنى من المعاني حقيقة لغوية، يعني مش مجاز، يعني له وضع حقيقي. زي كلمة عين، عين تطلق على العين المبصرة الجارحة دي، وتطلق على عين الذهب، وتطلق على البئر، وتطلق على الجاسوس. طب هي حقيقة في واحدة ومجاز في التانية؟ لا، ده هو الواضع، وضع اللغة حط كلمة عين قصاد البصرة، وحط كلمة عين قصاد الجاسوس إلى آخره، فهي حقائق. دي اسمها المشترك لفظي، ما اتحد لفظه وتعدد وضعه ومعناه. ماشي، خلصنا دي. في حاجة اسمها مجاز، حقيقة والمجاز. الحقيقة دلالة اللفظ على ما وضع له أولا، الوضع هو بيعمل اللغة كده، حاطط العين أو الأسد جنب الحيوان المفترس، كلمة أسد جنب حيوان مفترس، ده الوضع الأول. وبعدين استعملناها احنا استعمال تاني بوضع تاني باصطلاح آخر جنب الرجل الشجاع، فهي حقيقة في المفترس، مجاز في الشجاع. ماشي كده؟ طيب الاشتراك اللفظي ده بقى والمجاز هي أمور أصلية ولا أمور أتت على خلاف الأصل؟ يعني الأصل في الكلام إنه مجاز، والأصل في الكلام إنه حقيقة. ها؟ حقيقة. أكيد أنا لما بقول رأيت أسدا أول حاجة تخطر على بالك المفترس مش الرجل الشجاع، صح؟ هو حقيقة. وأنتوا خدتوا الحقيقة والمجاز هو فقه اللغة مش كده؟ في الكلية، صح ولا أنا غلطان؟ طب والاشتراك اللفظي هل هو الأصل ولا خلاف الأصل؟ يعني الأصل لما يجي لفظ يصدق على أفراد مختلفة إنه حقيقة في كل واحدة منهم، ولا إنه حقيقة في واحد ومجاز في الثاني؟ لا، تعدد الحقائق ده خلاف الأصل. الأصل إن الوضع بيبقى موضوع لمعنى واحد، تعدد المعاني ده خلاف الأصل. ودي مباحث مستقرة في مواطنها في علومها، ومقام عليها الأدلة، هتلاقيها في أصول الفقه مطولة. ولما يجينا قدام في مبحث الألفاظ هندرس الاشتراك والمجاز والحاجات دي. احنا خدنا المجاز مش كده؟ مرة عندنا المجاز، بس ما خدناش الاشتراك لسه. ويقيم عليها أدلة كتيرة وليه خلاف الأصل والكلام ده كله. المهم خلينا نسلم انه خلاف الأصل. طب ما احنا ما عندناش غير ثلاث احتمالات، يا مشترك لفظي، يا مشترك يا مجاز في واحد منهم او في الاثنين، يا مشترك معنوي. طب يعني ايه مشترك معنوي؟ يعني معنى مشترك بين امرين. وانا زي ما ضربت مثال انا وانت، ايه المشترك ما بيننا؟ المعنى المشترك بيني وبينك ان انا انسان وانت انسان. طب وحقيقة الانسان ايه؟ انه حيوان ناطق، يعني كائن حي مفكر. طيب ده معنى ذاتي، وده معنى ذاتك، فده مشترك معنوي بين احمد وبين دعاء. الاسد اللي في جنينة الحيوانات عندنا المسكين الهزيل ده، والاسد اللي في انجلترا في جنينة الحيوانات هناك، هو ده بالك؟ ده اسد وده اسد، بس يعني شتان ما بين الاسدين. لكن على كل حال ده حقيقته حيوان زائر، وده حقيقته حيوان زائر. زائر مش يعني جاي يزورني، زائر يعني بيزقر كده، واخد بالك؟ حيوان زائر فحقيقتهم واحد. اعزك الله الحصان، حصان حلو كنت اقول الحمار، حيوان صاهر، فالحصان الاسود الجميل والحصان الاشهب والحصان اللي مش عارف ايه كلهم حيوانات صاهرة. الألوان دي أمور عرضية مش من الزواج، مش من حقيقة الذات. فيبقى ده مشترك معنوي بينهم. فالامر اللي للفور والامر اللي للتكرار في مشترك معنوي بينهم. ايه هو الطلب؟ ولا هو يا ترى مشترك لفظي؟ ولا هو يا ترى حقيقة في واحد ومجاز في الثاني او مجاز في الجوز؟ لا، الاشتراك والمجازية خلاف الاصل، فلم يبقى الا الاشتراك المعنوي وهو الطلب، وهو ما نريد ان نثبته. احنا عاوزين نثبت ان الامر اعم من الفور واعم من التكرار. فهمتي ولا لسه تاني؟ اكيد اظن لو في حد كان لسه مش مستقر عنده فهم اظن كده الدقدق صح ولا ما مش صح؟ فايش اكلمك سوري بقى ومش بتفهمني؟ طب في سؤال مهم، اتفضل يا علامه. امتى نفهم النص ان الامر هنا للفور او للتكرار؟ هو بالمناسبه هنا بيتكلم على مطلق الامر اعم من ان يكون امرا من الشارع. انا فاهم. هتكلم على حاجه مخصوصه. ايه بقى؟ كان في قرائن في الامر في الكتاب والسنه يفهم منها ان الامر ده للفور او للتكرار. هو الكتاب والسنه. ايوه اتفضل. انا اسف كمل سؤالك، انا نفسك انتهيت من السؤال. ما هي هذه القرائن؟ هو الكتاب والسنه نزلا بلغه العرب فيجري عليهما قانون لسان العرب. فهذه القرائن قد تكون قرائن حالية وقد تكون قرائن مقالية. فمن القرائن الحالية ان انا ايه اخش ادور على حاجة كده تقول لي في حاجة، اقولك شوف لي شوف لي قلم معاك طريقتي كده وما اقترن بيها من حال يخليك تقول لي ان انا بقولك دلوقتي. لو انت رحت وغبت وجيت لي بعد ساعة اقول لك ايه يا مولانا؟ فين يا مولانا التقرير بتاع الالحاد؟ تقول ما نزلت اجيب كتب من الازهر. اقول لك يا مولانا انا قلت لك قدامك قد ايه يا شيخ مصطفى وتسلمني التقرير اهي قرينة اهي. حطيت على فكرة مثلا يعني مثلا يا مولانا الوقوف عند المثال ليس من شأن المحصرين من الرجال. بس انا لئيم وبستغل الايه؟ بستغل المواقف لصالحي. بلاش لئيم دي يا محمد. كريم ان شاء الله. بس هي لئيم دي يعني عرفا يعني ايه؟ يعني داهيه. رميناكم بقرطبون الروم رميناكم بقرطبون العرب. عمرو بن العاص. واخد بال فضيلتك؟ اقول لك مثلا ايه؟ بسرعه. يعني بسرعه دي قرينه مقاليه. فهتلاقي الكلام ده قرائن يعني. يعني مثلا لما الشرع يقول قيامه بالحج هنا هو طبعا الكلام ده مش محل اتفاق عند الاصوليين، منهم من قال يقتضي الفور ومنهم كده يعني. احنا بس بنشرح عباره الكتاب. ان يكون في مثلا نص نبوي بيوضح ان الامر بالحج مره في العمر، فدي قرينه مقاليه. وجه هنا قرينه ايه؟ ما انت لازم توضح الحج مره في العمر. فهل انا اول ما يتوفر فيا شروط الوجوب يجب علي المبادرة بتوفر الشروط، ولا تتعلق الوجوب بذمتي واستطيع ان انا اوقعه في اي وقت يحتمله؟ هل مجرد توفر الشروط مقتضي للفورية؟ ده هو محل الدعوة، ده عين الدعوة. لا مش توفر الشروط، اقول ان يكون في نص نبوي بيوضح ان الحج يكفي مره في العمر، مش زي مثلا الصلاه. ما انت لازم تعرف ايه وجه اللزوم بين هذا النص النبوي لو وجد وبين اقتضاء الفوريه. انت لازم تقول اذ او من حيث او لانه. انا لا يظهر لي لزوم، فانت بين لي وجه الدلاله. ووجه الدلاله معناها ايه؟ كيف انتج الدليل الدعوه. احفظ هذه الاشياء يا مولانا. يعني مثلا لما يكون في نص خاص في الحج انه من كان له ساعة فلم يحج البيت الحرام فمات فكأنما هو يهودي او نصراني، هل نص الحديث نفسه يعني المقال يفيد انه هذه العبادة تقتضي الفور مدى حصلت الشروط؟ محتمل بس مش نص. قد يكون قبيل الظاهر يعني او يعني مش نص، لان هي دلاله التزاميه. انا عايزك تاخد حذرك من هذه البنت، خلي بالك دي خطيره، يعني ما تفهمش بيها، تقعد ساكته كده بس هي حافظه حاجات كتير قروبه، يعني قروبه يعني من القريب، قريب يقول فلان قريب يعني ايه ذكي ذكي، فاحنا بنقول قروب بالعاميه المصريه، زي ما انت علمتيني برضه الحاجات الثانيه دي عشان هي علمتني حاجات في اللهجه السوريه. دي فصحى مش مصريه. قروب قروب مش قروب فصحى قروب مش قريب بالهمزه. ايوه الواو يا ماما قروب، في حاجه في اللغه اسمها قروب، انا اعرف قريب. يقول لك عاذلتي على اتعاب نفسي ورعي في الدجى روض السهاد اذا شام الفتى برق المعاء. لا دي مش دي. بيقول لك الليل نهار القريب، وفي كتب لتحفه القريب وغيره. لكن القروب ما فيش تحفه القروب دي او قروبه ما فيش يقول تحفه القروبه. القروب يلا يا الشيخ فضل. لأن الغرض منه إيجاد الفعل المأمور به من غير اختصاص للفعل بالزماني الأولي، أي ما يعقو الأمر دون الزمان الثاني. بالراحة يا محمود عشان أنا إيه الكلام بالراحة كده بيخليني أعرف أصطب المعاني من فوق. وقد يأتي للفور وهو مع ده ماشي ماشي، وقد يأتي للفور الأمر، قد يأتي للتراخي وقد يأتي للفور، كالواجب المضيق. هذه قرينة، كون الواجب مضيق دي قرينة على لزوم الفور. صوم رمضان، هو رمضان ممكن تصومه بره شهر رمضان، يعني تقول قبلك في رجب بتعمل ايه، تقول والله انا صايم في رمضان، اما رمضان هو وقته هو 29 ولا 30 يوم اللي هم معروفين دول، فده واجب مضيق لابد من ايقاعه. يعني ايه موسع ويعني ايه مضيق في الاول؟ حد يقدر يجيب؟ انا قلتها في الدرس المره اللي فاتت في درس الحد ما قلتهاش. يعني ايه موسع؟ اللي هو الامر اللي طلب الشارع الاتيان به في زمان مخصوص، ده مضيق. طيب يعني ايه موسع؟ موسع يعني اتفضل يحتمل الشيء اتيان الشيء ومثله، مش بالضروره مش لازم ومثله، ويزيد عن مقابل. ويزيد ويزيد يعني في مده زمنيه تحتمل تحتمل ان تستوعب الشيء وتزيد عنه وتزيد عنه، يبقى هو موسع لانه ممكن يوقعه مش لازم مثله. عارف ليه؟ لان حتى لو الشويه اللي باقيين دول ما يحتملوا اقل منه، ده هيخليك ممكن توقعه في الجزء الاول من الوقت والجزء الثاني والجزء الثالث لغايه ما توصل للجزء اللي يستوعب بس العباده دي. فمثله دي مش دقيقه مش مانعه. خدت بالك من الحته دي؟ اما الواجب المضيق ان يكون له وقت لا يتسع الا له، زي مثلا من نذر حجا هذا العام، زي شهر صيام شهر رمضان الواجب، زي صلاه الظهر، لا واجب موسع. انما يبقى مضيق لو انا كنت نائم او واحد كان مجنون وافاق او كان مغمى عليه وافاق وبقي من الوقت ما لا يتسع الا ليه القيام بالعباده، يبقى ده مضيق من هنا، ده واجب مضيق لغيره مش في نفسه. يلا. قد ياتي للفور كالواجب المضيق المضيق كالواجب المضيق، قد ياتي للتراخي كالحج. اهو عند الشافعيه الحج على التراخي خلافا لغيره، والمؤلف ناظما وشارحا شافعي شوافع، والشارح شافعي جدا متعصبة الشافعية والحمد لله. قولي ولا تكرار يعني يا راجل، ولا تكرار ولا تكرار يعني ولا يقترب أمر المطلق، أي العاري عن التقييد بالمرة أو بالتكرار. يعني الأمر زي ما احنا خلصنا عدم إفادته للفورية، عايزين نقرر عدم إفادته للتكرار. تكرار يعني إيه؟ يعني تبرأ الذمة بإيقاعه عدم التكرار، تبرأ الذمة بإيقاعه مرة واحدة، لكن لو كان يفيد التكرار يبقى لازم تأتي به مكررا مرة بعد مرة بحسب وجود المقتضيات. المقتضيات طيب ليه لا يفيد تكرار؟ هو بيفسر الأول يعني إيه يعني إيه عبارة الشيخ، بيقول يعني أي الناظم ولا يقتضي يعني لا يستلزم الأمر المطلق أي العاري عن التقييد بالمرة أو بالتكرار. الجر والمجرور هنا متعلق بالتقييد، جر والمجرور هو الباء والمرة والتكرار ومعطوف عليه، متعلق بالتقييد، تقييد بالمرة وتقييد بالتكرار أو بالصفة أو بالشرط، يعني العاري عن التقييد بالمرة أو العاري عن التقييد بالتكرار أو العاري عن التقييد بالصفة، صفة تأتي مقيدة. ها جاءني أحمد، جاءني طالب مجتهد، فوصفه بالاجتهاد ده تقييد له مثلا، أو بالشرط، التقييد بالشرط ها لا يقتضي الأمر المطلق التكرار من أول أي لغاية الشرط جملة اعتراضية. وسيدنا الشيخ عبد الحميد خدس مولع بالجمل المعترضة، ساعات الجملة تبقى عنده ضبطت أنا مرة ثلاث أسطر جملة اعتراضية، فاكرة مرت علينا أظن ثلاث أسطر أو سطرين ونص جملة اعتراضية، فحط كده شرطة قبل أي وشرطة بعد الشرط، فيبقى العبارة أصلا يعني ولا يقتضي الأمر المطلق التكرار على الصحيح، ومن وكل اللي بين الشرطتين دول الجملة الاعتراضية دي تفسير لمعنى مطلق. على الصحيح يعني في مقابل في ضعيف، في قول ضعيف وقول صحيح، بل إنما يفيد الأمر المطلق ده طلب فعل المأمور به من غير إشعار بالمرة والمرات، لكن أو لكن المرة الواحدة لا بد منها في الامتثال، فهي من ضروريات الإتيان بالمأمور به، إلا ما دل دليل على قصد التكرار فيحمل على التكرار كالأمر بالصلوات الخمس والأمر بصوم رمضان والأمر بالزكاة. ما معنى هذا الكلام؟ بيقول لك إن الأمر لحد بره الامر المطلق عن تكرار لا يفيد الا مجرد طلب حصول الشيء في الخارج من غير نظر الى مرة او مرات. الله، طب ما هو حصول الشيء في الخارج علشان يحصل لازم على الاقل يبقى بمرة. ازاي يبقى بمرة وانت تقول لي من غير اشتراط مرة او مرة؟ اقول له اه المرة دي ضرورية مش من حيث هي، مش من حيث هي ذاتية للامر، انما من حيث هي مقدمة من حيث هي مقدمة لوجود ذلك الامر في الخارج، لتحقق ذلك الامر في الخارج. عامل كده زي ايه؟ ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. هو انت الوضوء ربنا امرك ان انت تغسل ايديك في الوضوء مش لحد المرفقين والمرفقين داخلين، طب ليه بنقول يجب عليك ان تتجاوز المرفقين قليلا؟ علشان تتاكد من استيعاب الماء للمحل، لان مفيش خط كده موجود فانت تجيب ميه وتقعد تزقها كده عشان تبقى متاكد انها وصلت للخط، لا لازم بتتجاوز شويه في الايد تخش على العضد كده سنه بحيث لما المايه تستوعب ده تبقى انت مطمئن ان المايه استوعبت المحل. في الوجه تقوم تغسل ايه شويه كده ومن تحت وبتاع وتدهن على الودن سنه ومن تحت كده سنه صغيره بحيث تضمن ان الوجه استوعب وهكذا. طب ليه هو ده لو كان واجب ما كان ربنا ذكره في الايه؟ اقول له اه هو واجب، ولكن هو مش واجب في نفسه، ده واجب لغيره. يعني ايه واجب لغيره؟ يعني بالعرض يعني ايه بالعرض؟ يعني لانه لا يتم الواجب الاصلي المطلوب الا بالاتيان بهذا فيصير مقدمة للواجب، هي دي اللي سموها مقدمة الواجب في اصول الفقه. فما ومن هنا قالوا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وما لا يتم المطلوب الا به فهو مطلوب، في مقدمة الحرام برضو. فهنا الامر اللي هو يفيد حصول الماهية في الخارج، الماهية عشان تحصل على الاقل لازم مرة اسقيني فائتك. فائتني ازاي يعني؟ وانا شفت حاجة منك مش تجيب مية طب وتشربني؟ انا اسف اتفضل اشرب. يبقى حصلت ماهية السقيا في الخارج بالمرة دي، فالمرة من ضرورة تحقق الماهية في الخارج مش لانها في نفسها مطلوبة. واضح اظن ولا في اي اشكال؟ نقراها تاني. بيقول ايه؟ يعني ولا يقتضي الامر المطلق التكرار على الصحيح، فجاوزنا الجملة الاعتراضية، بل انما يفيد يعني ذلك الامر المطلق طلب، مطلق طلب فعل، طلب فعلي يفيد طلب فعل المأمور به، يعني يفيد طلب فعل الماهية، يفيد طلب الماهية فعل المأمور به يعني الماهية، من غير إشعار بالمرة والمرات بالذات. ده أنا بضيف حاجات كده اهو، لكن المرة الواحدة لابد منها في الامتثال، لأنها لأنها شرط شرط تحقق الامتثال في الخارج، لا لكون الأمر موضوعا لها. الأمر مش موضوع، احنا بنتكلم، احنا كلامنا دلوقتي خلي بالكوا بس عشان ممكن بعض الناس هتيجي تلف منه حتة المرة ومش المرة. احنا كلامنا دلوقتي اللي احنا بنقوله، هل الأمر موضوع للمرة؟ هل الأمر موضوع للتكرار في اللغة؟ هل الأمر موضوع للفور؟ كلامنا في الوضع. فهو بيقول لك لا، مش موضوع للتكرار، ده موضوع لمجرد طلب الماهية. احنا بنتكلم في معاني وضع، يعني في امور ذهنية، امور عقلية، ولما بيجي تتحقق في الخارج عشان تتحقق وتقول انها حصلت، لا بيبقى في فرد منها. طب الفرد ده هيتحقق لابد في ضمن مرة، فيبقى المرة مش مطلوبة بالذات في الخارج في تحقق الطلب في الخارج، انما مطلوبة بالتبع. طيب، وكون من أدلة عدم إفادة الأمر التكرار إن الأصل العدم والأصل وراءة الذمة، فالحد الأدنى المتيقن هو المرة، وما زاد عنها ليس متيقنا. فبيقول إيه بقى؟ ما تقرأ يا عم الشيخ. فبيقول لكن المرة الواحدة لابد منها في الامتثال، فهي من ضروريات، من ضروريات الاتيان بالمأمور به، يعني لا يمكن الاتيان بالمأمور به عقلا الا في ضمن مرة، الا ما دل دليل على قصد التكرار. انت بقى عايز تقول لي لو في التكرار تجيب لي دليل خارجي، قرينة خارجية، ها؟ فيحمل على التكرار حينئذ يعني مثل كالامر بالصلوات الخمس والامر بصوم رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يعني كل ما تشهد صوم. ما تقوليش انا صمت مره واحده في العمر بقى وخلاص انا كده الامر لا يفيد التكرار، لا. والامر بالزكاه نقطه. اتفضل. وقيل بس مولانا، هو مولانا على اللي جه ده كالامر بالصلاه الخمس والامر بصوم رمضان والامر بالزكاه، يعني لو في ادله لفظيه وردت يستفاد في الثلاثة دول وغيرهم يستفاد منها ان يطلب تكررهم، ماشي؟ وقيل يقتضي التكرار اي عند الاستاذ ابي اسحاق الاسفرايني او الاسفرايني قيل بقى، قيل وقيل صيغة التمريض تدل على تضعيف القول، لأنه هو عبر بالصحيح فهو دلوقتي بيتكلم على القول الضعيف ويعبر عنه بقيل. وقيل لا ده يقتضي التكرار وضعا. ها مين اللي قال بالقول ده؟ الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، مش أبو إسحاق الحويني. وموافقين ويقتضي التكرار حيث لا بيان لأمله. يعني هو كأن أبو إسحاق بيقول لك إن الأصل التكرار مش الأصل عدم التكرار، ده عدم التكرار ده هو اللي إيه عايز دليل، حيث لا بيان لأمده. يعني لما يجي الشرع يقول لك افعل هذا لأمد معين، أهو جاب لك دليل يخلي لك الأمر ده متعلق بالأمد ده بس متكرروش، عكس اللي احنا قلناه. يلا فيستوعب ما يمكن استيعابه من زمان العمر. علشان تقول بس تجي تبقى ممتثل تكرر الأمر، تكرر الامتثال لهذا الأمر بقدر طاقتك على ايه؟ على امتداد الزمن العمر الانتفاء مرجح. وده متصور يعني الأمر بالإيمان مثلا، ما هو الأمر بالإيمان مثلا مطلوب، مطلوب الامتثال له ما حييت، ولا انت ممكن تؤمن ساعة وتكفر ساعة مثلا الأبعد؟ مفيش، لازم تفضل مؤمن على طول. طب انا مؤمن اهو، انا يعني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وعليها الى ايه مستصحبها بقى، مستصحب ايماني لغايه اما اقابل ربنا سبحانه وتعالى. طب وانت ايه ليه اللي خلاك مستصحب ايمانك؟ ان انا لا لم اتي بما يناقضه، فخلاص اهو انا اتيت بالايمان اهو مستوعبا ما استطعت من حياتي متلبسا به. الله يسلمك. تفضل تفضل تفضل تفضل شكرا على كده. لا انا هتلاقيني عندك قبل اثنين يعني، انا مش شغيل عندك كتير ان شاء الله. انا حاسس ان انا عملت يا جماعه والناس بتسلم عليا بحراره كده مقلقه، لو مت بيقولوا لي الفاتحه. هو الثاني اللي مسافر ولا ده من المسافر؟ بكره فين؟ مسافر الليله ان شاء الله. اه الله يخليك، مسافر عند الشيخ زايد. مش ال 6 اكتوبر. رايح ابو ظبي كده كام يوم، عندي عندي عمل هناك كده سريع وجاي ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمك. لا يا مولانا احنا لا نقطع عاده ان شاء الله ما استطعنا برضه. امين. هكذا راينا مشايخنا. الانتفاء مرجح بعضه على بعض، وقوله إن لم يرد ما يقتضي التكرار يعني أن الأمر لا يقتضي التكرار إن لم يرد ما يقتضيه، فإن ورد ما يقتضيه بأن علق على شرط أو صفة اقتضى التكرار بحسب تكرار. الصراحة يا محمود لأن أنت نطقت لها مش أنا نسيت أنت فين أصلا. فيستوعب ما يمكن استيعابه من زمن العمر، خلصناها دي. الانتفاء مرجح بعضه على بعض، بعض مين؟ بعض زمان العمر. يعني انت بتقول تكرار يعني لازم تأتي به في ازمان مختلفة، طب ليه ما تأتيش به في النهاردة وبعد شوية وبعد اسبوع وبعد شهر ويبقى انت كده كررت وتسكت؟ اقول لك لا، لان الشرع طلب منك التكرار، او بلاش الشرع، مقتضى الامر التكرار، فلابد عليك ان انت تشغل بما استطعت من مدد العمر، لان مفيش حاجة دليل جه يدل على ان المراد هو تكراره في المد في هذه الحقبة الزمنية بخصوصها، ولا في هذه الحقبة الزمنية بخصوصها، ده قال لك تكرار. فما دام مفيش بقى مفضل يفضل بعض الازمان على بعض، يبقى ايه؟ كرروا ما استطعت. ماشي؟ فاهمه؟ في حد مش فاهم؟ يعني انا بعرف اشرح؟ الحمد لله. الانتفاء مرجح بعضه على بعض يعني بعض الازمان على بعض، وقوله قول ان لم يرد ما يقتضي التكرار، قول الناظم يعني ان لم يرد ما يقتضي التكرار يعني قلنا ان الامر في نفسه لو في ثور ولا تكرار بشرط ان ما يجيش قرينه تقول. فده معنى قول الناظم. يعني يلا يا سيدنا الشيخ، يعني ان الامر لا يقتضي التكرار ان لم يرد ما يقتضيه. فان اتى ما يقتضيه، ان ورد ما يقتضيه بان علق على شرط او صفه، علق بان علق على شرط او صفه. كلما اتيت الى هنا احضر معك بونبونا، يبقى في شرط اهو، بعلق اتيانك بالامر اتيانك بالبونبون ها على ايه؟ هاني مين؟ هاني ايوه هاني، اهلا يا هاني، عليكم السلام ورحمه الله، زيك يا اهلا بيك.